الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأنجشة: مهلا بالقوارير. فشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء بالقوارير لبعثهم، نعم، ولما هن عليه من الحالة التي ربما يغيرها أقل شيء. رب العزة يقول في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافن نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية تعتبر ميزانا لخطاب الرجل على المرأة ولخطاب المرأة على الزوج. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في ذلكم الجمع الكثير، كما في حديث جابر، يوصي بالنساء. وقد جاء من حديث عمرو بن أحوص أرباء، ولكن نترك الاستدلال به أي بحديث عمرو بن الأحوص، لأنه من رواية سليمان بن عمرو وهو مجهول، لا أذكر جهالة حال عن جهالة عين. وللرجل حقوق على المرأة وللمرأة حقوق أيضا. ففي حديث بعض بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قيل: يا رسول الله، ما حق زوج أحد عليه؟ قال: أن تطعمها إذا أطعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أو بهذا المعنى، نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هجر نساءه شهرا بسبب ما اردنا من التضييق عليه في النظافة. حتى انزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. نعم افادنا بعض الاخوة حفظها الله تعالى من تهديد التهديد ان سليمان بن عمرو الذي قلت لا ادري اهو مجهول الحال المجهول العين انه روى عنه اثنان ولم يثق ومعتبر، فعلى هذا فهو مجهول الحال. نعم للوصية النساء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما سمعتم رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسأل عائشة عن عمله في البيت فتقول انه يقوم بعد العصر في خدمة اهله. والناس في هذا الامر بين افراط وتفريط، فمن الناس من لا يبالي في امرأته من حيث التعليم ومن حيث ايضا الرعاية ومن حيث الحالة الطبية وما تحتاج اليه، ومن الناس من اصبحت امرأته شغله الشاغل. وخير الامور اوسبها ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان هو المعلم وهو قائد الجيوش وهو الطبيب ايضا وهو مستقبل الوجود، ومع هذا فجعل الله سبحانه وتعالى بركة في وقته ويؤدي لكل ذي حق حقه. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: ان لجسدك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، لبعضها ولزوجك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا، الزائرين فاعطي كل ذي حق حقه. ذلكم تنظيم النبوي كما سمعتم، والناس في هذا بين إسراف وتفريط، فمن الناس وبتعليم الناس، ولا يعطي أهله حقهم من التعليم ومن الرعاية. وهذا بشر في الرعاية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول: وانذر عشيرتك الاقربين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعايتها. وفي الصحيحين أيضا عن معدن بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعيه ثم لا يحب برزقه الا لم يجد رائحه الجنه. نعم، الناس في هذا بين افراط وتفريط، وأقبح من هذا وأرضى وأمر أن تكون المرأة آثرت ما عند الله ورغبت في زواج الرجل الصالح وتركت الخاطب التاجر والخادم الجميل. نعم، والخاطب بالشهادة الى غير ذلكم، وتزوجت بذلكم الرجل الصالح على حالته وربما على صدره، ثم اذا اغناه الله اذا هو يتنكر لها، نعم، فيخيب أملها. بينما يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكر تلك النعمة، حيث اختير من بين الناس كلهم يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلكم، وأن يزيد في ميم الجانب وخفض الجناح والرعاية الزوجية ورعاية أولادها إن كان له أولاد. المرأة الصالحة تعينك على الخير، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح: المرأة متاع، يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم، فهي تعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح، ربما تذكرك أذكار الصباح والمساء، المرأة الصالحة ربما تذكرك أذكار الصباح والمساء، فربما تذكرك أذكار الجماع إذا نسيت وتقول: هل قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رغمتنا والعلمهم. نعم ينبغي ان تحرص وان تحمد الله سبحانه وتعالى اذا رزقك بامرأة صالحة ولا تكفر نعمة الله، فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا تنسوا الفضل بينكم وآثروهن بالمعروف. نعم الامر محتاج الى شكر الله سبحانه وتعالى. ونادى يا اخواننا ومن دعاء الصالحين عباد الرحمن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. وانا انصح اخواني في الله الذين لم يتزوجوا ان يدعو الله في الشجاعه ان يكثر لهم بنساء صالحات، فان ماذا المراه سيئه الخلق، المراه سيئه الخلق يبدا الشخص في عناء معها وتعب ولا يرضيها شيء. ممكن ان تقيم الدنيا وتعيدها لأكثر الأسباب. فنعم ينبغي ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقه امرأة صالحة حتى تعينه على طاعة الله، فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذا رزق منها اولادا يجب ان يهتم برعايتهم وتعليمهم وان يشعر قلت قال الله كلكم راع وسبق لسان. جزاك الله خيرا وان شاء الله يصلح في الكتابه. احسنت بارك الله فيك. انا افكر في معاني فيما بعد. جزاك الله خيرا احسنت. نعم اخواني في الله الامر مهم. انت متى تتعب في الحياه الدنيا حتى وان كنت فقيرا اذا كانت معك امراه صالحه. نعم وانت ايها الامه، انت يا امه الله متى تتعبين في الدنيا اذا اضعت ربك واضعت زوجك. ثم ان على المراه ان تصبر وتحتسب وتسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي زوجها. نعم وتخلص نيتها لله سبحانه وتعالى، فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانت اتقيت الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى سيسخر لك زوجك. نعم ويهدي ابناءك. وكما قلنا يا اخواننا غير مرة لاخواننا ينبغي ان نحرص على تكوين الاسر الملتزمة بالدين. هكذا ينبغي لاخواننا من ذوي البنات والاخوات ان يحرصوا على ذلك، فهذا امر مهم. والمرأة اذا اتقت الله سبحانه وتعالى ولو بغى عليها زوجها هل تصبر وتحتسب؟ خصوصا اذا قد اصبحت ذات بنين، فرد امرأة يبلغها زوجها ولها ولد او ولدان او ولد وبنت او يموت انا زوجها كذلك ايضا، فتترك الزواج من اجل ولديها وتصبر على العزوبة وعلى التعلم. فينبغي والذي انصحك به ان تصبري وتحتسبي، نعم، وان تدعي الله سبحانه وتعالى في السجود ان يصلح زوجك وان يصلح بنيك. فالامر مهم جدا، والامر كما قيل استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. مسألة الزواج على المرأة، الزواج على المرأة هذا أمر أباح الإسلام وأباح الدين، لكن إذا كانت المرأة لا تستطيع ان تثبت وتخشى على نفسها من الفتنة فلها ان تقول لزوجها وان تلح عليه الا يتزوج، لكن اما ان تعتقد مال حرام فلا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان علم ان علي بن ابي طالب يريد ان يتزوج بابنة ابي جهل، قام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطيباه وقال ان علي يريد ان يتزوج بابنة ابي جهل واني لا اذن له. فاطمة طبعة مني يرغبني ما يرغبها ويريدني ما يريدها، فإن أبى إلا أن يتزوج فهو مطالب بالعدالة كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، في العدالة ماذا؟ في القتل وفيما يستطيع عليه الرجل وصلبه عند ان خافت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت يومها لعائشة وتنازلت عن يومها لعائشة. فهي خافت المرأة ان يفارقها زوجها وكان راغبا في غيرها، فلها ان تتنازل عن يومها. نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وان امرأة خافت من بعلها نشوزا ورهبا فلا جناح عليهما ان يصلحا، والصلح خير، أن يصلح بينهما. نعم. نعم فهذه الآية لعلها نزلت في شان شيبة رضي الله تعالى عنه عنها. نعم يجب على الرجل أن ينتقد نفسه بحسن الله، ويجب على المرأة أن تطيب نفسها بحكم الله، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحصنوك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم الامر مهم، ولا يدري الانسان في اي شيء الخير له، ربما يكره شيئا ويكون الخير في ذلك الذي كرهه، وحتى ان تكره شيئا الواو أنبتا، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم نحن لا ندري ما هو الخير لنا، فينبغي لنا أن نصوب أمرنا إلى الله رجالا ونساء، ينبغي لنا أن نصوب أمرنا إلى الله رجالا ونساء، والله أعلم بمصلحة عباده، وما قدر كائن لا محالة. قدر الله أن زوجك سيتزوج بابنتين أو بثلاث أو بغير ذلك، هذا كائن لا محالة. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أمر مقدر من الله، الإيمان بالقدر أمر مهم. مسألة طاعة الزوج في حدود الكتاب والسنة أمر مهم، أن تطيع المرأة زوجها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة، وفي رواية بات الذي في السماء ساخطا عليها. لكن الطاعة في المعروف، فلو أمرها زوجها بمعصية فلا طاعة له. مسألة الرجل تأمره أمه أو يأمره أبوه بفراقها أي بفراق زوجته، فهذه المسألة قد تكلمنا عليها في المخرج من الفتنة في الطبعة الثالثة فيما أذكر، تكلمنا أن المرأة إذا كانت امرأة صالحة وأبوها يريد أن تختلط بأبوه وأبوه يريد أن تختلط بالأجانب أو أمه يريد أن تختلط بالأجانب أو يريد أن تخرج من البيت أو يريد أن تشاركهم في المعاصي من الغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس، فلم تفعل ف ثم قال أبوه طلقها أو قالت أمه طلقها فلا يلزمه ذلك، إنما الطاعة بمعروف. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطيع عمر في طلاق امرأته، أي امرأة عبد الله بن عمر، فعمر عمر، عمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سلكت شعبا أو فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من قبلكم كان فيهم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. قلنا يا إخواننا إن عمر عمر، ولسنا نقصر القضية على عمر وعلى عبد الله بن عمر، لكننا نقول إنه يجب على الزوج أن ينظر المسألة، فإن كان أبواه مخطئين فلا طاعة لهما، وإن كانا مصيبين فلا بأس أن يفارق امرأته، على أنه ينبغي أن يتأنى في الأمر، وخصوصا إذا كانت المرأة ذات أولاد فإنه ينبغي أن يتأنى في هذا، لأنه يعرض أولاده للضياع ويعرض أولاده لتحكم الضرة الأخرى. وكم رأينا من أولاد كأنه ليس لهم آباء بسبب أن الرجل قد فارق امرأته أو ماتت امرأته، ورأينا أولاده في حالة سيئة، حتى انتهى ببعض النسوة أن تعطي لولد ضرتها في كثرة إناء، كما تعطي للكلب. نعم، فالأمر مهم، يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أولاده، ويجب أن يتأنى في الأمور، والله المستعان. بعد هذا إخواني في الله، إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه رجل صالح وانتهت به الحقيقة إلى أنه وحش أو حيوان مفترس، بعد هذا تصير نكبة على الآخرين الذين يريدون أن يتزوجوا بنساء صالحات. وقد حصل هذا وشهد هذا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والصحيح يا إخوان، وقد جربنا النساء أن غالبهن رقيقات الطبع يسليها الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تسليها من زوجها، فيجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأن يحسن ما استطاع والله المستعان. وهكذا أيضا لا ينبغي له كما تقدم أن يشتغل ليلا ونهارا بالدعوة والتعليم ويعمل أهله. أعرف رجلا فاضلا لا أحب أن أسميه، نعم له أولاد وهو من كبار الدعاء إلى الله ومن الذين يركضون ويسافرون في الدعوة إلى الله، له أولاد منكر، أقول الأولاد منكر أنفسهم، لا أستطيع أن أكلمكم بما يرتكبون من الفواحش ومن الضياع. والرجل يركض من هذا المسجد لا إلى هذا المسجد، أقول إن هذا إهمال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وقد رأى الحسن أخذ تمرة من الصدقة فقال له كخن كخن وأخرجها بأصبعه إنها من الصدقة، متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه أحمد من حديث الحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ابن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعب الأولاد الصغار والصبيان فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير طائر كان قد مات على الولد وجعل الولد يبكي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يا أبا عمير ما فعل النغير، نعم وكساء أم خالد كسوة، ثم يقول سنه سنه بمعنى بالحبشة بمعنى حسن حسن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الناس وهو حامل أمامة بنت ابنته، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي أو كان على المنبر، كان على المنبر فرأى الحسن والحسين داخلين من باب المسجد وقال أو ترك خطبته ونزل وقال رأيت ابني هذين فلم أستطع أن أصبر عنهما، نزل وقبلهما ثم رجع إلى خطبته وقال صدق الله إذ يقول إننا أموالكم وأولادكم فتنة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي كما في الصحيح، فجاء أحد الحسين وجلس على ظهره وهو ساجد فأطال السجود، ثم قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أزعجه. تربية للأبناء الصغار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول أيضا كما في صحيح مسلم كما يرويه عن ربه أني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم يا إخواننا من الرجال، وهذا أمر مشاهد، من يترك البيت مملوءا بالأطفال وهو يخرج في المجالس ولو أخذ أولادا من أولاده إلى المسجد وإلى المجامع لكان خيرا، حتى يتربوا تربية روحية وتربية إسلامية ويشهدوا مجامع الناس ويشهدوا أحوال الرجال وما هم عليه أما أن يغلف على المسكينة 6 أطفال أو 4 أطفال وهي حبلى تكاد أن تضع، ثم بعد ذلك ماذا؟ هذا أقول ليس هذا من الإنصاف. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسأترك لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون المجال أن تناقشوني إذا رأيتم في كلامي شيئا من الميل أو شيئا مما يعني ماذا يخالف الأدلة، سأترك لكم مجالا في هذا والله المستعان. نعم إخواننا، ماذا بارك الله فيكم، الأمر مهم والمسألة مسألة تعاون بين الزوج والزوجة، فهي ليست عبدة مملوكة. وأنا أسألكم لو كانت عبدة مملوكة اشتريتها بنقودك أيجوز لك أن تكلفها ما لا تطيق أم لا؟ لو كانت عبدة أمة مملوكة اشتريتها بنقودك لا يجوز لك أن تكلفها ما لا تطيق. نعم، وكما سمعتم قبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشبه النساء في القوارير. نعم، ويشبههن بماذا؟ بالضلع الأعوج. شبههن، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النساء، نعم، ما رأيت من ناقصات عدل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. شاهدنا من هذا ان المرأة مسكينة ناقصة عدل، فربما تتأثر من اقل شيء. وانت اذا اعطاك الله مالا تفرحها وتسليها وتأذن لها ان تتصدق بالمعروف، تقول لها تصدقي بالمعروف، فإنك إذا أذنت لها أن تتصدق وتصدقت كتب لك ولها. أما نعم فأذن لها أن تتصدق بالمعروف، وهذا الذي ينبغي، لأن المسألة هي كما قلنا تركت آبائها وربما تركت وطنها وبلدها، وهذا أمر إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أمر إلهي. حتى ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في شأن السحرة، طيب، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فاذا اراد الله العزة بينك وبين زوجك لو اجتمع سحرة الدنيا على ان يفرقوا بينكما لما استطاعوا فضلا عن اصحاب النميمة وغير ذلك. فالامر مهم والله المستعان. قلنا انه ينبغي ان يأذن لها في الانفاق بالمعروف، واذا انفقت أجر ووجرت، وخصوصا أقرباؤها. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ناظرت على خديجة كان يذبح الشاة فيقسم في أسطائها وإذا جاءت هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة بنت خويلد ارتاع لها نعم، فإذا كان من أغضارب الزوجة من هو محتاج إلى مساعدة أو إلى إحسان فينبغي أن يحسن إليه، كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يذبح الشاة فيقسمها على أصدقاء خديجة، وماذا؟ وإذا جاءت هالة بنت خويلد ارتاح لها هذا. وعلى أنه ينبغي أن يكون أبيب الزوجة من الناس الصالحين، أما إذا كانوا يستعينون به على الفجور وعلى المعاصي فهذا أمر ينبغي للمصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي إعطاهم أعطاهم، وإن كانت لا تقتضي ذلك فلا يعطيهم، والله المستعان. وهكذا أيضا مسألة العلاج ومسألة رعاية الأبناء كما تقدم. أنا ما أحب من أخ يقول أنا أخرج دعوة وامرأته مريضة، ها هنا امرأته مريضة ويقول أنا أريد أن أخرج دعوة، أو امرأته على وشك الوضع ويقول أنا أريد أن أخرج دعوة، ربما تتعثر المسكينة ومن يذهب بها وكذا وكذا. فالأمر يا إخوان ما أحسن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أما أن يكون الرجل رأسا في الدعوة ولو يدعى نصف الليل، نحن نريد رحلة إلى مكان كذا وكذا وامرأته مسكينة أطفالها مرضى أو هي مريضة، أنا أعتبره قاسي القلب مهمل، أعتبره مهملا قاسي القلب. صحيح يا أخوان المرأة يعني مسكينة تتألم كما يتألم الرجل وتتحسر كما يتحسر الرجل، ويعني ربما تترك ليس هناك أرحام، والله المستعان أمر مهم أن نعالج أمراضنا نحن أنفسنا أهل السنة. ما نحتاج إلى الحاكم ولا إلى القاضي أن يعالج أمراضنا، فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتيات صالحات يقولن نحن ما تزوجنا بأزواجنا إلا بناء أنه سيكون الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سيكون الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الرجل يغلب اسمه صلاحا، عندنا الرجل إذا تغير عن حالته يقولون غلب اسمه صلاحا. لا يا إخواننا أمر مهم بارك الله فيكم أن يهتم الشخص برعاية أهله، والبركة في العلم من الله عز وجل، والبركة في الدعوة من الله عز وجل، والبركة في سير الدعوة من الله عز وجل. نعم، ورب دعوة مظلوم تحطم الدعوة وتحطم أصحابها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أريد أن أسألكم يا إخواننا عن حديث اتق الله حيثما كنت حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نعم. إيه؟ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من أبي ذر ولا من معاذ بن جبل. انتهينا من أهل العلم من يدفه دفا ويرقيه إلى الحسن، ومن أهل العلم من يحكم عليه بالضعف، والذي يظهر أن الحديث ضعيف وإن وجدت له شواهد فلبعض ثقراته كما في جامع العلوم والحكم، والله المستعان. نعم يا إخواننا، ماذا الأمر؟ أن هذا الحديث استفاد السيوطي في تخريجه في كتابه الجامع الصغير، ولكن ماذا يا إخواننا هي طرقهم، ما يخلو طريق من بعض، فيحتاج إلى دراسة طيبة متقنة حتى ينظر أيرتقي إلى الحسن أم لا يرتقي. وبعض علمائنا المعاصرين يحكم عليه بالحسن، لكن لا بد من دراسة أسانيده. الرجل في شأن النفقة تقدر أنه ينبغي أن يأذن لها، لكن إذا كان الرجل أعظم من ذلك يبتر على بنيه وعلى أهله، فهل يجوز للمرأة أن تسرق من ماله بحيث لا يشعر أم لا يجوز؟ جاءت امرأة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفي لي، أفأتصدق؟ قال: أفأخذ لي ولأولادي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان لا يعطيها، وصحيح أنها تقتير على أهله، يعتبر ماذا؟ جناية على بيته وعلى أسرته. لكن يجوز لها أن تأخذ بالمعروف، تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها، والله المستعان. في سؤال أريد أن أسألكم: أيجوز للمرأة أن تنقش الحناء أن يعد تغييرا لخلق الله؟ لا شك أنه يجوز. نعم، يجوز للمرأة أن تتزين فيما لا يخالف الكتاب والسنة. نعم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وكما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يوفر. نعم، إذا كان يمنع الماء عن البشرة وصول الوضوء لا يجوز في حال غسل الجنابة وفي حال الوضوء، أما بين الأوقات فلا بأس بذلك، والله المستعان. عندي أيضا سؤال آخر لإخواننا. السؤال: أيجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق أم لا؟ ها؟ أنا أقول يجوز أن تلبس، وأنا ما سؤال نعم يجوز لها. نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وقد أخذ ذهبا وحريرا وقال هذا محل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى خاتما في حلي أرسلها النجاشي هدية، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالكاره له كالمعرض عنه، وألبسه ابنته، ألبسه أمامة ابنته. والحديث حسن. نعم، وقد رد الأخ مصطفى بن العدوي على شيخنا العلامة الفاضل الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في كتابه المؤنف في إباحة الذهب المحلق، وكذا رد الشيخ الأنصاري. وأنصح بمراجعة الترغيب والترهيب للمنذرين لتأويل الأحاديث المهمة في التحريم على أن أكثرها ليس بصحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن، وفي حديث أنس المتفق عليه: ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى إنه يقول ويقول بخمسين امرأة قيم واحد، في بعضها كل واحد تقول أنكحنيه. أهذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يتزوج بخمسين امرأة أم ماذا؟ لا، هذا دليل على ان في تعدد كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحرم التعدد، ما نحرم التعدد. لا لا نقول لا لا، يعني هي هل يجب على المراه ان تبقى مع ذلك الرجل، وهل يجب على الرجل ان يبقي تلك المراه، ام قد جعل الله الطلاق خلاصا؟ اجب. بارك الله فيك. يعني نعم. ها؟ إذا كانت القرآن تقرأ. إيه. كنا ما يقولنا أنه لا يجوز الزواج ولسنا نرضى، يقولنا نخشى ألا تحصل عدالة. ما تحصل عدالة وما مع إلا واحدة، فكيف إذا صار معه اثنتان أو ثلاثة أو أربعة؟ ها؟ إذا كان يخشى أمرها فسلها ذلك، فإذا وجد معنا. نعم. يعني وقد يعني وجد أن الناس ويسرى الحمل على الناس. إيه. وجد المرأة في نفسه. المهم نحن لا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، يجوز له أن يتزوج. والله المستعان. نعم يا إخوانا. إيه. هل يكون آدما إذا كان لا يستطيع أن يعالج؟ فاتقوا الله ما استطعتم. والله المستعان. يعني أن حال الرجل نفسه تعبان و يعني والذي يزوج عنده وما يستطيع أن يعالج بدل، هذا الزائد لأن بعض الناس يقول أنه إذا ما تزوج بدل ما عليه علاج. نعم. بعض الناس يعني إذا ما تزوج بدل حتى وين عنده وما الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليها إذا كان مقتدرا فإلا فهو على زوجها، وهو وإلا فهو على زوجها، العلاج على زوجها. لكن وليها إذا كان مقتدرا فينبغي أن يحسن أيضا إلى ابنته. قلت إذا لم يجد الرجل نقص، إذا وجد نقص يعدل، فهل إذا لم يجد نقص يعدل؟ يجوز له أن يتزوج. نحن لا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. لكن بس يجب عليه أن يعدل في حدود ما يستطيع، اللهم إلا إذا كان لا يطيق إحداهن عشرة فله أن يقول إن شئت أن تجلسي ولك نفقتك وما تحتاجين إليه وإلا فارقتك. نعم. نقشى وذكر بحديث اغمسوهن غمسة، أنا لا أعرف عن هذا الحديث ولا أعلم مانعا من أن تنقش المرأة الحناء أو تتزين لزوجها في حدود الكتاب والسنة، والله المستعان. ولو تيسر لنا المؤنق لأرسلناه لمن سأل عن هذا، لكن ما أظنه في المكتبة إلا نسخة واحدة، ولكن أنصح السائل أنصحه أن يكتب إلى الأخ مصطفى ابن العدوي أن يرسل له من جميع كتبه ومن كتبي أيضا. وعنوان الأخ مصطفى عنوانه مصر المحافظة الغربية سمنود شركة المصنوعات المصرية الأستاذ حمدي رزة، فإن شاء الله يكتب على هذا العنوان ويصل ويطلب من الأخ مصطفى